قد وصل إلى هذه الحالة من كونه طيبا، وإذا وصل إلى ذلك فإنه تراه في كلامه لا يخرج منه إلا طيب، في وعده كذلك، في مأكله، في مشربه، في مدخله، في مخرجه، في صداقته. الجزء الثاني في أخلاقه، لا ترى منه هذه الأخلاق السيئة الخبيثة، لأننا كما ذكرنا أن الطيب يقابله الخبيث، فإن تحققت فيه الأخلاق الطيبة انزاحت هذه الأخلاق الخبيثة. انفك عن الحسد وعن الحقد وعن طول الأمل في الدنيا وعن الكبر ورؤية النفس والغرور بالمال والعقل والعلم، وانفك كذلك عن الأخلاق السيئة في المعاملة التي يعامل بها ربه ويعامل بها الخلق على سواء، فإذا به تراه صادق الوعد، أمينا، محبا للخير، يريد للناس كلهم، يريد لهم ما يريد لنفسه ويحب لهم ما يحب لنفسه، وقد ترتفع درجاته فيصل إلى هذه الحال، وهو أنه يؤثرهم على نفسه في أمور الدنيا. فإذا ما صارت أخلاقه طيبة وجدت بركة ذلك في الإخلاص والصدق وطمأنينة إلى الله تعالى وإدمان الذكر وقراءة القرآن، وجدت الأخلاق الطيبة في الاستقامة والاستعداد للقاء الله تعالى، وكذلك في تجهيز الجهاز إلى الله في الأنس به والشوق إلى لقائه جل وعلا، في أن يغلب عليه الخوف والرجاء والخشية والبكاء، تراه خاشعا منكسرا لله تعالى. هذا من ناحية. من ناحية ثالثة، وجدت طيب العبادات يخرج منه، لا تخرج منه العبادات على النحو التي على النحو الذي تخرج منا به الآن، وإنما تخرج عباداته على النحو الطيب، يعني إن صلى إن صام إن زكى إن تصدق إن ذكر إن قرأ للقرآن إن وصل والديه إن قام بشيء من أعمال الإيمان والبر والطاعات والقربات، وجدت هذه الأعمال تخرج على معنى خروجها من الرجل الطيب، ليست على هذه الحال التي نحن فيها، لا خشوع فيها ولا خضوع فيها ولا إقبال فيها ولا تدبر ولا مراعاة لآدابها وأركانها وحدودها ولا استغراق في هذه العبادات، تجاهد نفسه على أن يقبل على ربه ويجاهد نفسه على أن تكون هذه العبادة لائقة بالله تعالى. هذا الطيب يخرج منه كما يقول الحديث: ما يكون مقبولا عند الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يخرج منه إلى الله تعالى إلا هذا الطيب في عباداته أيضا، يعني إن وقف في صلاته خرجت صلاته على مقتضى ما يليق بالله تعالى، إن قرأ قرآنه كان على هذا الحال، إن قام لله تعالى قام كذلك، إن صام، إن ذكر، إن دعا إلى الله، إن أمر بالمعروف، إن نهى عن المنكر، يعني يبلغ في أعماله تلك من العبادات، يبلغ فيها تلك الدرجة التي تكون من طيب إلى طيب سبحانه وتعالى إلى ربه جل وعلا، ينتظر فيها أن يحبه ربه، أن يقبل عليه ربه، أن يثيبه ربه أعظم الثواب، وأن يرفع درجته أعظم الرفعة التي تكون سبب مجاورته لله تعالى في دار الطيبين المحضة، كما ذكرنا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد ذكرنا معنى الآية في هذا الحال في التفسير الإجمالي في المرة الماضية، في قوله سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هنا هذه الآية جميلة، الذي يفهم الكلام: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وقد ذكرنا تتوفاهم الملائكة طيبين ثم يقولون لهم ادخلوا الجنة، كما ذكر الله تعالى قال لهم خزنتها طبتم فادخلوها خالدين، أو سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سلام عليكم فادخلوها كما قال خالدين، إذا طبتم فادخلوها خالدين. وقد ذكرنا هذا المعنى، أنه بين قول الملائكة للعبد المؤمن حين تقبض روحه إلى الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وبين قوله سبحانه وتعالى: طبتم فادخلوها خالدين. لا شك أنه لما مات طيبا ودخل الجنة طيبا، كان فترة ما بين قبض روحه إلى أن يدخل الجنة، لا شك أن كانت هذه الفترة عليه كذلك في البرزخ فترة طيبة، وكان بعث يوم القيامة طيبا، لأنه ما بين موته طيبا لم يفعل شيئا يعاقب عليه حتى يدخل إلى الحساب وهو غير طيب، حتى يدخل قبره وهو غير طيب. ألم يقل تتوفاهم الملائكة طيبين؟ وعندما توفتهم الملائكة طيبين ثم دخلوا الجنة طيبين كما ذكرنا، فهذه الفترة بين توفية الملائكة لهم وبين دخولهم الجنة كانوا لا شك طيبين كذلك، أنهم عندما قيل لهم تتوفاهم الملائكة طيبين لم يفعلوا سوءا بعد وفاتهم، ما السوء الذي فعلوه؟ بدليل أنهم دخلوا الجنة طيبين. فكانت هذه الفترة في البرزخ والحشر والنشر والصراط والميزان والصحف وتلك الأهوال التي يشيب لها الولدان، كما ذكر الله تعالى، هم فيها طيبون إلى أن يدخلوا الجنة. واضح هذا الكلام؟ في هذا الحال أيضا يقول في هذه الآية، يقول المولى سبحانه وتعالى: ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقد سمعنا في مقدم الآية قوله سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون لهم ادخلوا الجنة بما كنتم ما كنتم تعملون. كانوا يعملون ما يأتونه من عمل، إذا يستحقون به دخول الجنة، فكان هذا العمل على مستوى الطيب، يعني أن يكون العمل طيبا يدخلون به أو لا. نمت يا دكتور؟ نمت. وهذا المعنى الثاني: تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هؤلاء الذين توفوا طيبين دخلوا الجنة بما كانوا يعملون. كانوا يعملون يبقى حال عملهم كانوا طيبين أو لا؟ طيبين، لأنهم توفتهم الملائكة طيبين ودخلوا الجنة بسبب إيه؟ بما كانوا يعملون، كانوا يعملون شيئا غير طيب وتوفتهم الملائكة طيبين. طيب كانوا يعملون الطيب فدخلوا الجنة بالعمل الإيه؟ العمل الطيب. واضح؟ واضح كده. الشيخ لي كلمتين في تدخلون الجنة طيبين دي، نقولها بعد ذلك. يقول الشيخ في قوله طيبين، هذه كلمة سريعة أيضا نضيفها إلى هذا التفسير. يقول في قوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، والطيب بزنة فيعل يعني مثل قيم ومن، وهو مبالغة في الاتصاف بالطيب، وهو حسن الرائحة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقول مبالغة في الاتصاف بالطيب وهو حسن الرائحة، ويطلق على محاسن الأخلاق وكمال النفس على وجه المجاز كقوله تعالى حلالا طيبا، ويطلق على المعاني والنفسيات كقوله تعالى سلام عليكم طبتم، وقول العرب طبت نفسا، ومنه قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فطيبون هنا يجمع كل هذه المعاني، أي تتوفاهم الملائكة منزهين من الشرك مطمئن النفوس، وهذا مقابل لأضدادهم من الكفرة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهو هذا المعنى الجميل الذي يريد أن يصل به الشيخ إلى أسماع المؤمنين، وهو أن طيبين مبالغة في الطيب يعني في الرائحة الحسنة، وهذا يطلق يعني أن يبالغ القرآن الكريم في هؤلاء الطيبين في وصفهم بالطيب حتى يكون داعيا لأهل الإيمان لأن يوصفوا بأحسن ما يوصف به المرء في أخلاقه ومعاملاته وفي كمال نفسه. فهذا الطيب يطلق كما يقال على الأخلاق ومحاسنها وعلى كمال النفس يعني وعلى المعاني والنفسيات، فكل ذلك يجمعه طيبون هذه الذي ذكرها المولى سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي أن يفهمه أهل الإيمان أنه لا بد كما أمر الله تعالى أن يتوفاه ملك الموت حين يتوفاه وهو على أحسن ما يذكر من هذه الأخلاق الحسنة التي ذكر الله ومن كمال النفس بكل ما يكون سواء كان محسوسا أو كان سواء من المعاني والنفسيات. يعني كما يقول كيف تسمو النفس إلى درجات النفسانية العالية، يعني إلى درجات الأخلاق العالية في عباداتها في إيمانها في أحوالها في أقوالها في ظاهرها في باطنها فيما ترجو به النفس الكمال في كل ما يعن لها في هذه الحياة الدنيا حتى توصف بهذا الوصف وحتى تستحق هذا القول من الملائكة، حيث يقولون لهم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سلام عليكم أي حال من الملائكة حال أن تتوفاهم الملائكة يقولون لهم يتوفونه مسلمين فيقولون سلام عليكم. يبقى هذا السلام متى يكون؟ ها؟ سلام من الملائكة ده متى؟ ها؟ حال توفية الملائكة إياه، يعني عندما تأتي الملائكة لتتوفاهم يقولون لهم سلام عليكم، وهذا السلام من الملائكة كما يقول سلام تأنيس وإكرام حين مجيئهم ليتوفونهم، يعني لا يدخلون عليهم دخول الرعب ودخول الخوف ودخول الهلع والجزع الذي يحدث لغيرهم، وإنما لما وصلوا إلى هذا الحال العالي من طيب النفس وكمالها وتحقق الصفات النفسانية العالية فيها التي بها يستحق المرء أن يجاور ربه جاءته الملائكة لتقول له لتقول لهم حال وفاتهم سلام عليكم، يؤنسونهم في هذه الحال الصعبة، يؤنسونهم في هذه الحال المحزنة التي تنزل فيها تلك المصائب على خلق الله تعالى. لذلك يقول هو سلام تأنيس وإكرام حين مجيئهم ليتوفونهم. وفعل تتوفاهم يبتدئ من وقت حلول الملائكة إلى أن تنتزع الأرواح، وهي حصة قصيرة، يعني يسلمون عليهم في هذه الحال وهم معهم يخرجون أرواحهم إلى الله، ولا يزال سلام الملائكة تطمينا وتسكينا لهم وإكراما إياهم، لا زال سلام الملائكة ما زال سلام الملائكة واردا إليهم يلقى عليهم حتى تخرج أرواحهم إلى الله تعالى. وأما قوله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلم يكن ليعقل كما ذكرنا أن يكونوا طيبين فيدخلوا الجنة بأعمال غير طيبة، أو أن يكونوا طيبين وتتوفاهم الملائكة مسلمين عليهم ثم لا تكون أعمالهم طيبة، وإنما كانوا طيبين بسبب ما وصلوا إليه من تلك الأعمال الزاكية وتلك الأخلاق العالية وذلك الإيمان الطيب في قلوبهم والذي ظهر على جوارحهم وأبدانهم، مما يكون سببا في علو درجتهم عند الله تعالى. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بما كنتم تعملون، وهنا كما يقول النحاة أن محذوف المفعول بتاع تعملون، يعني بما كنتم تعملون كذا وكذا وكذا محذوفة حتى تفيد العموم، يعني بما كنتم تعملون من كذا وكذا وكذا وكذا من الأعمال الطيبة الصالحة، يعني حتى تعم أعمالهم كل الأعمال الصالحة التي يمكن أن يعملوها لتكون سبب دخولهم الجنة كما ذكر الله تعالى. وهي كذلك في المقابل في دخول الجنة بما كنتم تعملون مقابل قوله سبحانه وتعالى للكفرة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء. انظر إلى الحال، يعني أنا لست في درس التفسير وإنما انظر إلى هذه المعاني الجميلة، أن عادة القرآن أن يذكر ما يتصف به أهل الجنة وأعمالهم وما يتعلق بهم ويعني يصف أعمالهم، وكذلك في نفس الوقت يصف عاقبتهم التي أعد الله تعالى لهم، ثم يقابل بها ما يحدث للكفرة من أعمال حتى يكون المؤمنون على حذر منها، ويصف عاقبتهم حتى تكون مخيفة للمؤمنين فلا يريدون هذه الموارد المهلكة التي تكون سببا في أن يلحقوا بهم سواء في حكمهم في الدنيا أو في العذاب في الآخرة على أي حال. لذلك كانت هذه الآيات من الآيات المتقابلة، الكفرة كما يسميهم القرآن الظلمة تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام، الملائكة بقى تتوفاهم كما يقول هنا في الآية الكريمة في الطيبين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم، هنا بقى ظالمي أنفسهم تتوفاهم الملائكة أو ما تتوفاهم الملائكة لا سلام ولا كلام، وإنما يدخلون عليهم كما ذكرنا بالرعب والمسوح السوداء التي أشرنا إليها في خروج روح الكافر، يقولون هنا بقى فألقوا السلام سلموا ما كنا نعمل من سوء، لم نكن نعمل شيء، نحن كناش بنعمل حاجة وحشة وكذا، ما كنا نعمل من سوء. يأتي هذا الوعيد الشديد من الله، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، لا ربنا عارف كل حاجة، لا المعنى البلدي كما يقال، لا ربنا عارف كل حاجة وعارف اللي انتوا كنتوا بتعملوه، وانتوا عارفين كويس انتوا كنتوا بتعملوا ايه من سوء، وسوف تجازون او تجزون به. لذلك جاءت هذه الآية في الذين ظلموا يقول بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون، هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هنا قال فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهنا فادخلوا أبواب جهنم، يعني عندما يروا أبواب جهنم وما فيها من العذاب فما بالك بجهنم إذا دخلوها والعياذ بالله. ولذلك ترى كثيرا ذكر هذه الآية على هذا السياق، ادخلوا أبواب جهنم، فادخلوا أبواب جهنم فلبئس مثوى المتكبرين، فبئس مثوى المتكبرين إلى آخر ما جاء من هذه الآيات المتشابهة في هذا السياق. طيب هذه الآية ذكر الله تعالى آيات كثيرة كما أقول، أنا لست في معرض الكلام على التفسير، نريد أن نصل من هذه المعاني ما تأدى به فهم تلك الأسماء الحسنى لله تعالى، وهو مطلوبنا في الأسماء الحسنى حتى ننتهي بفضل الله تعالى مما الله تبارك وتعالى افتح به علينا. وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله تبارك وتعالى لم يحرم المؤمنين، وهي مسألة التي طالما لم نجد لها أو لا نجد لها فيما نرى في هذه الأيام دواء نجعا، وهي قضية الدنيا والحياة فيها والتوسع في ملذاتها وفي ملذاتها والجمع لحطامها الزائل من شهواتها وما يتعلق القلب من ذلك فيها. الله جل وعلا وعد الطيبين بحياة طيبة، وهي التي يعمل لها المرء في دنياه وينتظر عاقبتها في أخرى. وأن اللي نام، أي واحد نايم جنبه يصحيه، لو في واحد نايم على العمود أهو محدش عايز يصحيه، بس حالة روح نام عند جدك يا ولد. وهي في قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لما كان الوعد المتقدم في قوله: ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، خاصة بأولئك الذين نهوا عن أن يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، عقب بتعميمه لكل من سواهم على الثبات في الإسلام والعمل الصالح. لو واحد واخد باله من الآية السابقة على هذه الآية، وهي في قوله سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولمن عمل صالحا كذلك، من آمن بالله وعمل صالحا وثبت على إسلامه إلى أن لقي الله تعالى طيبا، فإن حياته هذه تكون طيبة كما ذكر الله تعالى. وهذه اللفظة كما يقول المفسرون: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلهم جزاءان: جزاء الحياة الطيبة وجزاء الأجر على أحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة قالوا لا تختص بالآخرة، يعني فالله تعالى يحييهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ويختص بالآخرة الأجر بأحسن ما كانوا يعملون. لهم أجران إذن: أجر الدنيا وهو الحياة الطيبة، وأجر الآخرة الحياة الطيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى حياة طيبة مع زيادة الأجر، مع إعطاء أجرهم إياهم أو مع إعطائهم الأجر بأحسن ما كانوا يعملون. واضح؟ يبقى هذه الحالة بقى، من عمل بقى الذي يتكلم على الدنيا وينظر في كيفية تحصيلها، أو ينظر في أنه مقتر عليه فيها، أو ينظر إلى إرادة التوسع منها، أو الحزن على أن فقد منها شيئا أو أنه لم يحصلها، فإن المولى سبحانه وتعالى قد وعده هذا الوعد الأكيد أنه إن عمل طيبا في الدنيا فإن الله تعالى يحييه الحياة الطيبة، ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة، ويزيد في الآخرة على أجر الدنيا الذي ذكر بأن يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الحياة الطيبة لا تختص بالآخرة، وإنما الله تبارك وتعالى يجازي بها المؤمنين في الدنيا والآخرة، أو يجزي بها المؤمنين في الدنيا والآخرة، والأجر الحسن لا شك للمؤمنين فقط في الآخرة. لذلك يقول: ولنحيينه يعني نوع الحياة بقول حياة طيبة، أي لنجعلن له حياة طيبة. وابتدأ الوعد بإسناد الإحياء إلى ضمير الجلالة تشريفا له. هذا الوعد بدأه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. أسند هنا كما يقول الإحياء إلى ضمير الإيه؟ إلى ضمير الجلالة سبحانه وتعالى. فلنحيينه نحن، يعني بنون العظمة لله تعالى، تشريفا كما يقول له، كأنه قيل فله حياة طيبة منا. وإذا كانت هذه الحياة الطيبة منا فما أحسن منها، فليس هناك أحسن منها ولا أعظم منها ولا أجل منها، يحياها المرء في الدنيا ويحياها في الآخرة حتى يطمئن المؤمنون إلى أحسن حياة يمكن أن يهبها لهم ربهم سبحانه وتعالى، فتنصرف جهودهم وقلوبهم وجوارحهم إلى الله تعالى لتحصيل هذه الحياة الطيبة. أنت تريد أن تكون في الدنيا على أحسن حال في حياتك الطيبة، وتسعى في الدنيا وتضيع عمرك ووقتك وجهدك فيها زائدا عن الأسباب التي شرعها الله تعالى لتحصيل الدنيا، تريد ذلك كله لتحيا حياة كما تراها أنت طيبة. الله تعالى جل وعلا قد وعدك أن يحييك هذه الحياة من عندي هو خالصة لك، كما يقول: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فكأنه يقول سبحانه وتعالى لمن أراد الحياة الطيبة في الدنيا فسعى للدنيا يحاول تحصيلها، أن يسعى للآخرة فيحصل هذه الحياة الطيبة من الله جل وعلا. فلنحيينه تشريفا له، كأنه قيل فله حياة طيبة منا. ولما كانت حياة اللذات لها مدة معينة كثر إطلاق الحياة على مدتها، فوصفها بالطيب بهذا الاعتبار أي طيب ما يحصل فيها. يعني لما كانت الحياة حياة الدنيا يعني حياة اللذة وحياة الشهوات وما يريد أن يأخذ المرء منها، الله جل وعلا وصفها بالطيب بهذا الاعتبار، يعني وصفها بالطيب كأنها كما يقول لا يقارنها الأحوال العارضة السيئة التي تعارض أصحاب الدنيا أو التي تعرض لهم في تحصيلهم للدنيا. أصحاب الآخرة، أصحاب الحياة الطيبة التي وهبهم الله تعالى إياها، هؤلاء غير أصحاب الدنيا الذين يحاولون أن يحصلوها على غير طيب الأعمال وطيب الإيمان وطيب الأقوال كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. يقول: والطيب يعني الحياة الطيبة ما يطيب ويحسن، وضده الخبيث والسيء. وهذا يعني قوله سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد من الله تعالى بخيرات الدنيا. بل عايشين في الدنيا بقى حاسين ان هم غلابة وفي شظف العايش واحوالهم سيئة ونكد، وعاوزين يروحوا ويسافروا ويشتغلوا ويجيبوا ويودوا، كلام الذي نسمعه. بل يعلم وعد الله تعالى وموعوده لأهل الإيمان بحياة كما يقول بخيرات الدنيا. وأعظم خيرات الدنيا، اسمع الشيخ بقى، وأعظم خيرات الدنيا الرضا بما قسم الله لهم، وحسن أملهم بالعاقبة كما ذكرنا. أحد فاكر حسن الأمل دي التي ذكرناها في خطبة الجمعة؟ ذكرناه في آية إيه؟ حسن الأمل. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. محدش فاكر؟ أشكركم. وأعظمها الرضا بما قسم لهم، وحسن أملهم بالعاقبة والصحة والعافية وعزة الإسلام في نفوسهم. انظر بقى المؤمنين بتبع عزتهم فين، وانظر إلى المؤمنين أين تكون لذتهم وشهواتهم، على خلاف لهوات على خلاف شهوات ولذات غيرهم. لذة المؤمنين في عزة الإسلام ورفعته، عزة المؤمنين في أحوالهم فيما بينهم وبين ربهم، في السرائر التي بينهم وبين الله، في من ذكر خطب رمضان وهي قضية السر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، أن يكون بينه وبين ربه ذلك السر الذي ذكرناه في الصيام. يقول: وهذا مقام دقيق تتفاوت فيه الأحوال على تفاوت سرائر النفوس، ويعطي الله فيها عباده المؤمنين على مراتب هممهم وآمالهم، فمن كان همهم الآخرة أعطيها في الدنيا على قدرها، ومن كان أمله في الله تعالى لم يخيبه، بل هو خير أمل. يعني كل أمل في غير الله تعالى ليس أملا، بل هو إلى زوال وإلى فناء، بل نهايته الضر والألم لنهايته، عندما ينتهي منه المرء تنتهي دنياه، أو ينتهي ماله، أو تنتهي صحته، ينتهي إلى الضر والألم والحزن. أما أمله في الله تعالى فإنه لا ينتهي إلى ضر ولا إلى زائل، وإنما إلى الباقي. إذا لم يحصل في الدنيا لحكمة الله، حصل في الآخرة موعود الله. وقد عقب بوعد جزاء الآخرة بقوله: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فاختص هذا الأجر بالآخرة بخلاف ما تقدم. وإذا كانت الحياة الطيبة، يعني التي قد نجاها الله تعالى أو نزع منها العوارض التي تعرض لأهل الدنيا، فكذلك المساكن الطيبة، يعني كلمة استطرادية، المساكن الطيبة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين في الآخرة. لا يتخيل المرء طيب هذه المساكن، يعني أن هذه المساكن لا خبث فيها ولا قذر فيها ولا شيء. وكان تفسير الشيخ فيها يعني أنها مساكن قد تنزهت عن بقايا الطبخ والكنس والمية وكذا وكذا وكذا، مما لا يصف به المرء المسكن بأنه طيب. يعني حتى هذه الأمور لما جاءت على سيرة الآخرة وكانت طيبة كما ذكر الله تعالى، كان من طيبها ألا تكون فيها ما في مساكن الدنيا مما يكون سببا لضيق المرء من حمل الزبالة والكنس والطبخ وبقايا الطبخ والغسل وكذا وكذا وكذا، وإنما هي طيبة طابت هذه المساكن ذلك الطيب الذي لا يكون للمرء معه مشقة ولا تعب ولا أمل، لأن الدنيا ولا عنت، لأن الدنيا خلقت كذلك، والآخرة لا غول فيها كما يقول في كل أحوالها سبحانه وتعالى، يعني لا تعب فيها ولا مشقة كما قال المولى سبحانه وتعالى في وصف الجنة. وإذا كانت هذه الطيبات نسوق الطيبات التي ذكر الله تعالى، لما قال أذهبتم طيباتكم بقى في حياتكم الدنيا ونعى عليهم ذلك سبحانه وتعالى، إذا كانت هذه طيبات الآخرة وطيبات الآخرة على هذا الحال الحسن وخيرات الدنيا يمكن أن تساق إلى المؤمنين إنهم عملوا ذلك الطيب الذي أمر الله به، في نفس الوقت حذرهم أن يذهبوا بطيبات الدنيا كما ذكرنا، وإنما لا بد وأن يكون همهم الآخرة فتأتيهم طيبات الدنيا وطيبات الآخرة كما ذكر الله تعالى، وأن يخرجوا من هذا الحال الذي لا دواء له وهو البكاء على الدنيا، محاولة التوسع فيها، النظر إلى زهرتها التي نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيها قائلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وانظر إلى انشغال قلبك بالدنيا وانشغال قلبك بالآخرة ووازن بين الانشغالين لتصحح انشغال الدنيا إلى انشغال الآخرة لتحصل طيب الدنيا وطيب الآخرة. وإذا كان هذا الأمر على هذا النحو الذي أشرنا لا بد أن نشير إلى إذهاب طيبات الدنيا كذلك، أن الله تعالى قد فتح له في الدنيا فاحتج علينا بقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى آخره، فجاء هذا الضابط الذي ذكره الله تبارك وتعالى يخوف المؤمنين من أن ينساقوا وراء شهوات الدنيا وراء ملذاتها، وأن يستقصوا منها أكثر ما يستطيعون استقصاء، يعني أن يستوفي من شهوات الدنيا ما يتمكنوا منه على أحسن ما يتمكن أو على أسوأ ما يتمكن أو على أشد ما يتمكن. وهذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وإذا كان الوعيد متجها إلى الكافر فإنه كذلك المؤمن كلما أخذ من كيسه في الدنيا قل من كيسه في الآخرة، وإذا استوفى طيباته في الدنيا فماذا يرجو أو ينتظر من طيبات الآخرة؟ وهذا هو المعنى الذي نذهب إليه. والمعنى: إذهاب الطيبات مستعار إلى مفارقتها، أذهبتم طيباتكم يعني انتهيتم منها وأنهيتموها كلها، أخذتم منها قسطا وافرا بحيث لم تبقوا على شيء تستمتعون به في الآخرة. والمعنى: استوفيتم ما لكم من الطيبات بما حصل لكم من نعيم الدنيا ومتعتها، فلم تبق لكم طيبات بعدها لأنكم لم تعملوا لنوال طيبات الآخرة. وهو إعذار لهم وتقرير لكونهم لا يظلمون، فرتب عليه قوله: فاليوم تجزون عذاب الهون. فالفاء هنا فصيحة كما يقول أهل اللغة، يعني إن كان كذلك فاليوم لم يبق لكم إلا جزاء سيء أعمالكم، يعني إن كان ذلك كذلك، يعني إن كان ما حدث أن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وحدث ذلك فلم يكن يبقى لكم فلم يبقى لكم إلا سيء جزاء أعمالكم أو إلا جزاء سيء أعمالكم. وإن كان في الآية ليس فيها ما يقتضي منع المسلم من تناول الطيبات إذا توخى حلالها وعمل بواجبه الديني فيما عدا ذلك، وإن كان الزهد في الاعتناء بذلك أرفع درجة، وهي درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة أصحابه. يعني وإن كان في الآية وإن لم يكن في الآية ما يمنع أن يأخذ المرء من الطيبات، ولكن كما يقول ليس ذلك طالما لم يخل بواجبه الديني ولا بأعمال آخرته فإنه يجوز له ذلك. وإنما التوسع كما ذكرنا في هذه الأحوال، هذه واحدة. والثانية أن الزهد هو درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرفع الدرجات مع خاصة أصحابه، مما ينبغي أن يكون في محل نظر المؤمنين المتقين حتى يحصلوا هذه الدرجات التي تسوقهم إلى مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المعنى. وقد ذكرنا أن نقول ذكرنا في السابق أننا سنذكر ألفاظا له رضي الله عنه في قوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. روى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لأنا أعلم بخفض العيش، أنا عارف العيش اللذيذ. هو لم يكن يأكل عيشا خفيضا، خفيضا يعني العيش الرفاهية يعني والدعة وعيش الغنى والتوسع وعيش الطيبات والملذات والشهوات. يقول أنا عارفه كويس، يقول أنا لا أنا أعلم بخفض العيش، ولو شئت هو بقى يقول هو خفض العيش بقى يبينه كما هي عادة العرب في من خفض عيشه، يقول ولو شئت لجعلت أكبادا وصلائق وصنابا وكراكر وأسنمة. هذه الألفاظ التي ذكرت يوما أن سنقولها عن عمر رضي الله عنه. يقول يكمل كلامه ويقول ولكني رأيت الله تعالى نعى على قوم، نعى عليهم فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وإنما أراد عمر كلام التفسير، وإنما أراد عمر بذلك الخشية من أن يشغله ذلك عن واجبه من تدبير أمور الأمة فيقع في التفريط ويؤاخذ عليه. وذكر ابن عطية صاحب تفسير الوجيز يعني أن عمر حين دخل الشام قدم إليه خالد بن الوليد طعاما طيبا، فقال عمر هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا، يعني الذين ذهبوا في القتل وفتحوا هذه البلاد، يعني هم فتحوها نحن جلسنا نأكل فما لهم. فقال خالد رضي الله عنه، قال عمر الأول هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير. فقال خالد رضي الله عنه لهم الجنة. خلاص قد أخذوا الجنة وما فيها، لهم الجنة. فبكى عمر وقال لئن كان حظنا في المقام وذهبوا بالجنة فقد باينونا بونا بعيدا، يعني لو كان حظهم أن أخذوا الجنة وحظنا أن بقينا بعدهم على هذا الحال الذي نحن فيه فلقد باينونا بونا بعيدا، يعني صار البون البعد بيننا وبينهم كبيرا. وهذا تفسير هذه الآية. نستكمل بعض الآيات التي نريد أن نفسرها في الطيب وما ينبغي فيه، ولا بكفاية كده؟ ماشي كده بكفاية كده؟ كفاية كده درس الطيب؟ في آيات كثيرة نريد أن نشرحها، على الأقل آيتين ثلاثة نربطهم بالكلام على هذا الاسم المبارك من أسماء الله تعالى، حتى يتعلم المرء كيف يأخذ على نفسه العهد من هذه الليلة ألا يقع في الخبيث قولا أو فعلا أو أخلاقا وسلوكا أو إيمانا أو قلبا وباطنا وظاهرا، وأن تكون كل علاقاته كذلك على هذا الحال الطيب الذي يود به أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه المسألة المهمة، وكيف يعاهد المرء نفسه على ذلك. فإذا ما رقب المرء نفسه، يعني لو سأل سائل يعني كيف يحاول أن يكون طيبا، وتبدأ بمراقبة المرء لنفسه، أن يراقب لسانه، أن يراقب أخلاقه وقلبه، أن يكون كل ما يخرج منها إنما هو طيب موافق لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه ومعاملاته. فإذا ما كان كذلك رأيته بدأ يصلح في صلاته، فيتألم أن لا تكون صلاته على هذا الحال الطيب، كما ذكر الله تعالى بما كنتم تعملون. يبقى هذا الحال الطيب أن يدخل به صلاته، أن يدخل به على الخشوع والتدبر والإقبال على الله تعالى ومجاهدة النفس في دفع الوساوس، وأن يلقيها بقلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وأن يكلم ربه بآياته، وأن يفهم عن الله تعالى مراده ومقصود الشرع مما يتلو من آيات الله تعالى، ثم يركع على العظمة ويرفع كذلك ويسجد على الخشوع، وهكذا تكون هذه الصلاة. إذا ما فقد فيها الخشوع أو فقد فيها الطمأنينة أو فقد فيها الإقبال على الله أو التدبر، ولم يذق فيها حلاوة الإيمان، ولم يترتب على هذه الصلاة تخفيف أثقاله، ويترتب عليها كذلك إقباله على الآخرة واحتقاره للدنيا والنظر إليها وتعظيم الآخرة والسير لها، فإنه لم يكن ليصلي، وإنما عليه أن يبدأ فيجاهد نفسه وأن يقدم لصلاته، وبعد صلاته أن يجبر هذه الصلاة بما تيسر له. كيف يفعل كل ذلك في كل أعماله وعباداته، كذلك في أخلاقه ومعاملاته، يضع كلمة الطيب أمامه ويراقب نفسه عليها، وكلما أخطأ جاهد نفسه على تصحيح ذلك، يوشك بعد فترة أن تصلح أحواله. أما أن يسمع الكلام هكذا ولا يسجل هذا الكلام ولا يكتبه، ثم من باب الأولى أنه لن يذاكره إذا رجع، وإن كتبه وذكره ولم يجاهد نفسه عليه ويحاول أن يربط العمل بالعلم في مثل هذه الدروس، لأن الأصل فيها أن يكون الدرس مقربا إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون الدرس إن كان علما ينبني عليه العمل، والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح، يرى فيه المرء ما يقدم لربه سبحانه وتعالى حتى يكون سببا لرفع درجاته، كما قال ولكل درجات مما عملوا، كل واحد له درجة من العمل الذي يعمله. شوف بقى درجتك في أي عمل كم تأخذ فيها، يعني المرء ساعات يدخل الصلاة يخرج منها ياخذ صفر، ويقول لك هي دي صلاة ولا فيها خشوع ولا فيها تدبر ولا فيها كذا ولا كذا، إن شاء الله الصلاة اللي بعديها ححاول بقى وأجاهد نفسي، وهكذا بقية الأعمال. إن قرأ قرآنا لم يجد نفسه في هذا القرآن، ولم يعلم أن الله تعالى يخاطبه به، وأنه كلام الله تعالى المتوجه إليه، وأنها آيات الله تعالى التي تأمره وتنهاه وتقص عليه القصص والمواعظ والعبر، وأنها آيات الله التي تحمل إليه الذكر بالتخويف والخشية، التي تبين له طريقه إلى ربه، ترفع درجة الإيمان في قلبه إلى آخره. احنا قاعدين نتفرج على الشيخ اللي بيتكلم وقضي الأمر، نيجي الدرس اللي بعده لو قلنا مين اللي ذاكر مش هنلاقي حد. دي آخرة بقى، يعني بتوع الدنيا اللي احنا عمالين نتكلم عليهم، بتوع الخبيث المحض دول بيهتموا بدنيتهم، على رأي المشركين لما كانوا بيكلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام في الآلهة، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فالمشركين بيوصوا بعض بالصبر على الآلهة، ومفيش يعني ما بنوصيش بعض بالصبر على الله تعالى والإقبال عليه ولا غير. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا. وماذا نفعل نحن الآن؟ طيب، أول حاجة نشوفها إن شاء الله الدرس الجاي، نشوفش حد مش ماسك كشكول وقلم وعمال عامل فيها طالب علم يعني مرة في حياته يعني أهو، حتى يسلك مع أي طلبة العلم كبيرا كان أو صغيرا، يمسك كده كراسة ويقول يا رب أنا منكسر إليك، وهكتب كلمتين يمكن هم دول اللي فيهم الرحمة، ولا ينفتح بهم القلب، ترتفع بهم الخطايا، وتقبل بهم الأعمال، ويسير بهم المرء إلى الله. مش كده اللي هي أيها الإخوة النائمون؟ ماشي. ويستعين المرء على ذلك بالصلاة والصبر وكثرة الذكر لله تعالى. يبقى العهد الثاني الذي يستعين به المرء على أن يجاهد نفسه ليتحقق بهذه الأسماء الحسنى ويتشبه فيها بصفات الله تعالى، هو قراءة القرآن والذكر والصلاة والصبر. الله، لأن الله تعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة، وإما استعان المرء بالصلاة وأكثر منها يوشك أن يصلح قلبه وأن تعتدل سيرته وأن تستقيم أحواله وأن يسير إلى الله تعالى سيرا حسنا. وكذلك القرآن إن أخذ من بركته وشفائه ونوره، وذكر الله تعالى يحفظه من الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال المرء محفوظا لأنه مذكور في الملأ الأعلى كما قال تعالى فاذكروني أذكركم. فإن كان منشغلا بالذكر وله درجات في هذا العمل، فهذه الدرجة يجدها عند الله تعالى. والواحد ليه لا يذكر ربنا زي ما بيقولوا ما بيحصلش؟ لأنه ما بياخدش الدرجة بتاعته التي تكون سببا لأن ترتفع درجته عند الله. الله تعالى قال كما أشرنا ولكل درجات مما عملوا، تنظر إلى ذكرك وإلى صلاتك وقيامك وكل أعمالك لترى كم من الدرجات تحصل، وهذه الدرجات تحصلها تكون سببا لنجاحك وفلاحك عند الله، أو أنك لم تحصل بها ما يكون سبب هذا النجاح. فإذا حصلت درجات لم تكن سببا للنجاح، فكيف تنتظر عاقبة حسنة من الله تعالى؟ تحتاج إذن أن تقوى هذه الصلة وأن تصلح هذه الأعمال لتكون مؤدية وموصلة بك إلى الغرض منها، من الإقبال على الله تعالى وقبول الأعمال عنده ورفع هذه الأعمال إلى الله تعالى.